رب التلاميذ هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام الفضلاء إلى هذه الحلقة من حلقات برنامج الفقه الميسر، حيث نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى على مسألتين أو نوعين من أنواع المعاملات، القرض والجعالة. القرض والجعالة، نبدأ بالقرض، وهو من المعاملات التي يكثر دورانها بين الناس وتشتد الحاجة إلى معرفة أحكامها، فنتكلم عليه في عناصر. القرض أو ما يسميه بعض الناس السلف، وإن كان السلف يطلق بمعنى السلم عند الفقهاء، لكن في عرفنا يقال فلان سلف أو أسلف فلانا، يعني أقرضه. وأحيانا يعبر الناس عن القرض بالدين، وإن كنا سبق لنا من قبل أن قلنا إن الدين أعم من القرض، لأن الدين كل ما كان في ذمتك، سواء كان مثلا اشتريت شيئا ولم تدفع ثمنه فهذا دين في ذمتك، أو الأجرة لم تدفع أجرة بيت أنت ساكن فيه يكون هذا دينا في ذمتك، كذلك مهر الزوجة دين في ذمة الزوج إذا لم يدفعه، هذه ديون ثبتت في ذمة الشخص. لكن الناس قد يطلقون الدين بمعنى يطلقونه على القرض، يقول فلان له على فلان دين، يعني أقرضه. فالمقصود أن القرض هو عند الفقهاء أن تعطي شخصا مالا لينتفع به ويرد عليك بدله، ولا يرد عينه، وإنما يرد بدل هذا الشيء الذي أخذه. فأنا مثلا أعطيه 100 جنيه ويرد علي 100 بعد فترة بحسب ما اتفقنا، أو أعطيه مثلا قلما أقرضه قلما فينتفع به ويرد علي بدل هذا القلم وليس عين هذا القلم، لأن لو رد علي عين هذا القلم لا يكون قرضا. القرض هو أن ينتفع به ثم يرد بدله، أما أن ينتفع به ثم يرد عينه فهذه ليست قرضا، وإنما تكون عارية. أعرته هذا القلم ينتفع به يكتب به ثم يرده، ومثلا أعرته كتابا يقرأ فيه ثم يرده، هذه عارية وليست قرضا. إنما القرض أن أعطيه شيئا يملكه، يملك هذا الشخص الذي أعطيته يملك هذا الشيء وينتفع به ثم يرد علي بدل هذا الذي أخذه. أعطيه 100 فيرد علي 100 أخرى، ولا يرد علي عين 100 التي أخذها، وإنما يرد علي 100 غير التي أخذها. أعطيه جهاز كمبيوتر مثلا ينتفع به ويرد علي جهازا آخر وليس عين الجهاز الذي أخذه، هذا يسمى قرضا عند أهل العلم. القرض نتكلم عليه في عناصر كما يظهر أمامكم. العنصر الأول المقرض، الثاني المقترض، الثالث المقترض، الرابع المردود، الخامس الصيغة. هذه 5 عناصر نتكلم عليها: المقرض والمقترض والمقترض والمردود والصيغة. فأما المقرض وهو الشخص الذي يعطي القرض، الشخص الذي يعطي القرض يقرض، مقرض اسم فاعل، أقرضه شيء، أقرضه قرضا فهو مقرض، يعني أعطاه الشيء لينتفع به. هذا المعطي يشترط له أن يكون جائز التبرع، ليس كل أحد يصح أن يقرض، وإنما لابد أن يكون جائز التبرع. جائز التبرع يختلف عن جائز التصرف، احنا سبق أن قلنا في البيع أنه لابد أن يكون البائع والمشتري جائزي التصرف، بأن يكون حرا بالغا رشيدا فعاقلا طبعا. طيب، جائز التبرع كذلك يكون حرا وبالغا ورشيدا وعاقلا، لكن يزيد شيء وهو أن يكون صاحب هذا المال يملكه فيتبرع بماله، أو مأذون له في أن يتبرع. وأما أن يتبرع بمال شخص كان مثلا وكيلا عليه أو وليا في ماله إذا كان يتيما، فنقول له لا يجوز. يعني لماذا نقول جائز التبرع؟ لأن مثلا ولي اليتيم له أن يتصرف في مال اليتيم بما فيه المصلحة لليتيم، يتاجر له به، يضارب له بهذا المال، لكن ليس لولي اليتيم أن يقرض من مال اليتيم. هذا شخص ولي على مال اليتيم يحفظ له ماله، فاحتاج شخص آخر مالا فقال لهذا الرجل اللي هو ولي اليتيم: يا فلان أحتاج 10,000. قال: والله ليس معي الآن سيولة، ليس معي 10,000، لكني ولي على مالي فلان ابن فلان اليتيم هذا، وكده كده هو لا يحتاج المال إلى 10 سنوات، فخذ هذا المال ورده بعد سنة. نقول: لا يجوز هذا التبرع، لا يجوز هذا القرض. لماذا؟ لأنك لا يجوز أن تتبرع من مال اليتيم ولا أن تقرض من مال اليتيم، وإنما تتصرف لليتيم بما فيه المصلحة له في ماله، بأن تتاجر به إذا كان في التجارة مصلحة مثلا، أو تؤجر له شقته أو سيارته التي ورثها عن أبيه، وهكذا مما فيه مصلحة. وأما القرض فالقرض ليس فيه نفع دنيوي للمقترض للمقرض، وإنما فيه نفع أخروي، وأنت ليس من حقك أن تتصرف له إلا بما فيه مصلحة دنيوية. يعني نقول مثلا هذا الطفل لو أنه أقرض ماله يؤجر، نعم يؤجر إن شاء الله لأنه عمل صالح، لكن في الدنيا ليس هناك مصلحة تعود على المقرض، بل المصلحة للمقترض وليس للمقرض. حينئذ نقول لولي اليتيم: ليس لك أن تقرض من مال اليتيم، لا تسلف يعني، أو ما تسلفش كما يقول المصريون، ما تسلفش من مال اليتيم، سلف من مالك أنت، ولا تسلف من مال طفل أنت ولي عليه إذا كان يتيما، أو إذا كان مثلا ناظر وقف، وقف من الأوقاف، شخص قال: جعلت هذا المال وقفا للمجاهدين أو لطلبة العلم أو لكذا وكذا، فهذا شخص ناظر على الوقف ينظر في مصالحه، فليس له أن يقرض من مال الوقف، وإنما يقرض من ماله الشخص. إذن لابد أن يكون المقرض جائز التبرع، يعني يجوز له أن يتبرع، فإذا جاز له أن يتبرع جاز له أن يقرض، لأن القرض نوع من أنواع الإحسان كالتبرعات. ثانيا نتكلم على المقترض. المقترض اللي هو الشخص الذي يعطى القرض، المقرض هو الذي يعطي والمقترض هو الذي يعطى، يأخذ القرض يعني ينتفع به. فهذا المقترض شرطه أن يكون شخصا له ذمة مالية، فليس هناك قرض لجهة من الجهات، ما فيش حد يقول أقرض مسجدا أو أقرض مدرسة أو أقرض وقفا، لا، وإنما يقرض شخصا له ذمة مالية، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، كبيرا بالغا أو يعني بالغا طاعنا في السن أو بالغ لكنه مثلا 20 سنة أو كذا، المهم أنه له ذمة مالية يستطيع أن يتصرف، فهذا الشخص المقترض له ذمة مالية صح أن نقرضه. طيب القرض ما حكمه؟ القرض في حق المقرض مستحب وفي حق المقترض مباح. يعني المقرض نقول هذا الشخص الذي يقرض ماله للناس قد عمل عملا صالحا يثاب عليه في الآخرة إن شاء الله، لأنه أحسن إلى أخيه والله يحب المحسنين، ولأنه فرج عن أخيه كربة وقضى حاجة لإخوانه، فمن قضى حاجة أخيه، من كان في عون أخيه كان الله في عون، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فمن أقرض شخصا فإنه أحسن إليه فيثاب على هذا الإحسان. وفي الحديث أيضا أن جاءت أحاديث تدل على أن القرض كعتق رقبة، وفي حديث آخر أن من أقرض شخصا مرتين فكصدقة مرة، يعني لو أنك تقرض شخصا مرة بعد مرة فكأنك تصدقت عليه، المرتين مرتين مرة القرض تساوي مرة صدقة. فالقرض إذن فيه بر وفيه إحسان، فهو عمل صالح في حق المقرض يثاب عليه، قام بعمل مستحب. وأما في حق المقترض اللي هو يطلب المال، فليس هذا من سؤال الناس أموالهم المذموم المنهي عنه، وإنما هو نوع من أنواع المعاملات المباح، والنبي عليه الصلاة والسلام اقترض، فلا بأس أن يقترض الإنسان، ولكن بشرط أن يكون قادرا على الوفاء، أو يغلب على ظني أنه قادر على الوفاء. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هناك بعض الناس يقترض كثيرا وليس في ذهنه السداد ويماطل إذا كان قادرا على السداد، أو يقترض وهو يعلم أنه غير قادر على السداد، هذا يغر إخوانه ويأثم بهذا لأنه يضيع أموال الناس. وأما الشخص الذي يقترض وهو يعلم أنه له وفاء، مثلا أقترض وأعلم أني سيأتيني مال راتب مثلا أو غيره في بعد 3 أشهر، فأنا أقترض إلى 3 أشهر، أو سأبيع سيارتي أو سأبيع بيتي أو نحو ذلك، في مدة معينة. فقلت لشخص أعطني أقرضني 100,000 وأعطيك بعد 3 أشهر هذه 100,000 يعني بدلها يعني. طيب أنا أعلم أني قادر على السداد بعد 3 أشهر أو يغلب على ظني ذلك، فلا بأس حينئذ، نقول هذا اقتراض مباح. وأما أقترض مبلغا من المال وأعلم أنني لا أستطيع سداده ولا يغلب على ظني السداد والمسألة ليست في ذهني أصلا، وبعدين يقول لك يعني إيه اللي عايش النهاردة موتني بكرة إيه اللي حيحصل يعني، هذا كله حرام، أكل لأموال الناس بالباطل وتضييع لأموال الناس وتغرير للناس في أموالهم. فلا يجوز للإنسان أن يقترض إلا وهو يريد السداد ويعلم أو يغلب على ظنه أنه يسد هذا القرض الذي اقترضه، فالله تعالى يعينه على هذا السداد. طيب هذا حكم المقرض والمقترض. بعد ذلك نتكلم على القرض نفسه، هذا نفس الشيء الذي يقرض اللي هو المقترض المال يعني الذي أقرضناه، الشيء الذي أعطي له أحكام نتكلم عليه في صور في مسائل، نقول له أحكام القرض لا بد أن يكون عينا يجوز بيعها، لا بد أن يكون عينا يجوز بيعها. علم بذلك أنه لا تقرض المنافع، أنا لا أقرضك سكنا وإنما أقرضك عينا، يعني لا أقرضك بيتي لتسكن فيه، لأني إذا أقرضتك بيتي لتسكن فيه فإن معناه أنني أعرتك هذا البيت أو أؤجرك هذا البيت، لكن أعطيك عينا تنتفع بها وترد بدلها. لهذا نحن نقول أن القرض ينتفع به الإنسان ويرد بدله، إذن لابد أن يكون الشيء المقرض أو الشيء المعطى عينا يجوز بيعها. لماذا قلنا يجوز بيعها؟ لأن ما لا يجوز بيعه من الأشياء المحرمة كآلات المعازف مثلا والخمر ونحو ذلك من المحرمات لا يجوز أن يقرض. فهذا شخص عنده آلة معازف، آلة موسيقية، والموسيقى حرام وآلاتها محرمة، فليس له أن يبيعها ولا أن يؤجرها ولا أن يقرضها لشخص ولا أن يعيرها لشخص، بل الواجب عليه أن يتلف هذه الآلة لئلا يعصي الله بها ولا يعصي بها أحد غيره. لهذا نقول القرض لابد أن يكون عينا يجوز بيعها. ثانيا أن يكون القرض معلوم القدر، بقدر معلوم، لأنه سيرد بدله، لأن المقترض سيرد بدله. لهذا أقول مثلا أقرضك 1,000 أو 10,000 أو أقرضك هذا الجهاز، جهاز الكمبيوتر اللي صفته كذا وكذا، أبين قدر الشيء إذا كان معدودا أو مكيلا أو موزونا وأبين وصفه، هذا الجهاز الكمبيوتر صفته كذا وكذا، هذه السيارة لو فرض يجوز أن تقرض سيارة، يجوز، الفقهاء يقولون ما جاز بيعه يجوز قرضه إلا الآدمي مثل العبد يعني، لكن السيارة هل يجوز أن تقرض؟ نعم، أقرضك سيارة وترد علي سيارة أخرى بدلها بنفس الصورة. لهذا نحن نقول أعطه هذا القرض يكون معلوم القدر ومعلوم الوصف، يكون معلوم القدر ومعلوم الوصف. إذن هو يأخذ هذا القرض ويرد بدله، فلا بد من علم قدره، مثلا 10 كيلوات من التمر أو 10 آصع من التمر جمع صاع، لأن التمر مكيل، أو 10 أطنان من الحديد لأنه موزون، أو عدد مثلا 10 أمتار من الثوب الفلاني، فيرد عليك الثوب الذي اقترضه منك، وهكذا أن يكون معلوم القدر. ثالثا فيما يتعلق بالقرض نقول احنا عرفنا شرطين، أن يكون عينا يجوز بيعه وأن يكون معلوم القدر. طيب نوع هذا الشيء المقترض، الشيء المقترض قد يكون مثليا وقد يكون شيئا له قيمة، يعني يقال قيمي متقوم، يعني مثلي ويعني قيمي، هذا له تفصيل عند الفقهاء، لكن باختصار شديد ما كان له شيء يماثله، يعني له شيء مثله سواء بسواء تماما، سبيكة ذهبية مثلا 10 جرامات وهذه سبيكة ذهبية 10 جرامات ليس فيها أي صناعة وليس فيها أي حلي وإنما سبيكة، هذه 10 جرامات وهذه 10 جرامات فهذان مثلان، فإذا أخذ 10 جرامات من الذهب سبيكة يرد مثلها 10 جرامات هذا له مثل. وأما القيمي فهو الشيء الذي لا نستطيع أن نأتي له بمماثل لكن له قيمة، شيء مثلا مصنوع بطريقة معينة، وهذه الطريقة قد لا يمكن صنعها بنفس بحذافيرها لكن لها قيمة، فيرد قيمتها ولا يرد مثلها. لماذا نقول مثلي وقيمي؟ لأن الفقهاء يقولون، وهذا العنصر الذي بعده اللي هو الرد، رد القرض. كيف يكون رد القرض؟ قالوا المثلي يرد بمثله والمتقوم يرد بقيمته. فمثلا أخذت منك 10 جرامات من الذهب أردها 10 جرامات من الذهب، أخذت منك 10,000 جنيه أردها 10,000 جنيه، مثل، هذا له مثل. وأما الشيء الذي ليس له مثل ولكن له قيمة ترد قيمته. طيب، هنا مسألة مهمة جدا وهي ما يتعلق بالرد، وهو العنصر الذي بعده المردود. قلنا المثل في المثليات، يعني نرد المثل فيما له مثل ونرد القيمة فيما له قيمة. المسألة المهمة هي حكم الزيادة في الرد، حكم الزيادة في رد القرض. شاع هذا عند الناس وانتشر وكثرت صوره في حياتنا، أن يقترض الإنسان شيئا ويرده بزيادة. نقول هذه الزيادة لها أحوال، هذه الزيادة لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون الزيادة غير مشروطة، أن يكون هذا الشيء الزائد ليس مشروطا، يعني لم يشترط المقرض على المقترض أن يرد القرض بزيادة. قال يا فلان أقترض منك 10,000، فأعطاه 10,000، متى أسدها؟ قال تسدها بعد 6 أشهر مثلا، وخلاص انصرف على هذا. بعد 6 أشهر جاء المقترض وقال خذ هذه 10,100 بدون شرط، لم يكن هناك شرط من المقرض ولم يطلب منه ذلك وليس بينهما اتفاق، ولكنه وقع من غير اشتراط، فهذا جائز أن ترد بزيادة من غير شرط. هذا جائز، تكون زيادة في العدد أو زيادة في الوصف. النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، يعني نوع من أنواع الإبل، ورد خيرا منها وقال إن خياركم أحسنكم قضاء. إذن يجوز للإنسان أن يقضي هذا القرض، يسد هذا الدين، يقضي هذا القرض بصفة أفضل من الصفة التي أخذها به أو أكثر منه، إذا كانت هذه الزيادة يسيرة ليست كثيرة كما اشترطه بعض أهل العلم، وليس بينهما اتفاق وليس بينهما اشتراط، هذا نوع من أنواع القضاء الحسن لا بأس بهذا. إنما الصورة الثانية في الرد اللي فيه زيادة أن يكون هناك شرط، أن يشترط المقرض على المقترض أن يرده بزيادة، مثل ما يحصل كثيرا، يقول له أعطيك 100,000 ولكن تردها إلي 110 بعد 3 أشهر، هذا حرام، هذا ربا بإجماع العلماء، هذا ربا الديون، وهو ربا محرم بإجماع أهل العلم. وإذا زاد في القدر بقدر التأخير، يعني قال بعد 3 أشهر ترجعها لي 110، لو تأخرت عن 3 أشهر يبقى 115، وكل شهر 5,000، هذا ربا نسيئة محرم بإجماع العلماء ومن كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر. إذا كان هناك شرط بأن يرد القرض بزيادة فهذا ربا، وكلما تأخرت 6 هذا أيضا ربا النسيئة الذي سبق الكلام عليه من قبل. إذن الزيادة إذا كانت غير مشروطة فلا بأس بها، وإذا كانت هذه الزيادة مشروطة، إذا كانت هذه الزيادة مشروطة فإنها محرمة، بل نوع من أنواع الربا الذي هو من كبائر الذنوب. لكن هناك تفاصيل في مسألة الزيادة أيضا كما أمامكم. نقول الزيادة المشروطة محرمة وغير المشروطة. إذا كانت غير المشروطة قد تكون هدية، يهدي الشخص المقترض هدية للمقرض، يبقى أنا أخذت 10,000 ولا أردها 11 ولكنني أعطيه هدية. هذه الهدية لها حالتان، إما أن تكون بعد الوفاء، يعني بعد 3 أشهر اللي هي مدة الدين مثلا، جئت وقلت خذ 10,000 وبعدها مثلا بيوم أو يومين أو أسبوع أو نحو ذلك أعطيته هدية، فلا بأس بهذا. مثل الرد الذي يكون فيه زيادة غير مشترطة، هذا كهذا سواء بسواء، يبقى الهدية من المقترض للمقرض بعد الوفاء، بعد وفاء الدين، جائزة. وأما إذا كانت قبل الوفاء، هدية قبل الوفاء، يعني مثلا أعطيته 10,000 إلى 6 أشهر، بعد شهر ولسه 5 أشهر على السداد أرسل إلي هدية. نقول هذه الهدية التي قبل الوفاء إما أن يكون هذا الشخص المقترض بينه وبين المقرض علاقة من قبل وجرى بينهما قضية المهاداة، هذا يهدي هذا وهذا يهدي هذا، بينهم معاملات ومجاملات، فجرت عادته هذا المقترض أن يقرض أن يهدي لمن أقرضه قبل القرض، منهم علاقات قديمة، واحد صاحبه أو قريبه أو جاره، وبينهم معاملات ومحبة ومجاملات إلى آخره، فليس هناك جديد، ليس هناك شيء جد من أجل القرض. وعادته مثلا أنه في الأعياد يعطيه هدية، أو أنه في كل فترة يرسل إليه هدية، فلا بأس حينئذ أن يقبل المقرض تلك الهدية لأنه ليست من أجل القرض. يبقى هذه هدية قبل الوفاء نعم، ولكن ليس بينهما اشتراط، وقد كان بينهما من قبل مثل هذه الهدايا فلا بأس بقبولها. الحالة الثانية أن لا يكون بينهما مهادات من قبل، ما فيش بينهم تعامل من قبل القرض في أن يهدي إليه المقترض، لكنه لما اقترض أراد أن يحسن إليه فقبل الوفاء أرسل إليه هدية. فنقول للمقرض إذا كان لم يجري بينك وبين المقترض هدية من قبل وأنت الآن قبل الوفاء لم يسد الدين، فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية لأنها نوع من أنواع المنفعة المترتبة على القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز لك أن تقبل هذه الهدية التي لم تجري العادة بها من قبل، وإنما يجوز لك أن تقبلها في حالتين اللي هو احنا بنتكلم في حالتنا لم يجري بينهما مثل هذا من قبل، تقبلها في حالتين اللي هو المربع الصغير الذي أمامكم، لا يجوز أن يقبلها إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، يعني ليس بينهما من قبل إهداءات، فنقول لك أن تقبلها بشرط، يعني لك صورتين في القبول، لك حالتان لتقبل، أن تقبلها وتخصمها من الدين أو أن تقبلها وتكافئه بها. مثال ذلك أنا أقرضت صاحبي 10,000، أنا سأضرب مثال لكل ما ذكرته من صور، أقرضت صاحبي 10,000 فسدها أو رد هذا القرض 10,000 بعد 6 أشهر ثم بعد السداد أرسل إلي هدية، هل يجوز أن أقبلها؟ نعم يجوز أن أقبلها لأن ليس هناك شرط بيني وبينه، وكانت هذه الهدية بعد الوفاء، خلاص هذا انتهينا منه. طيب أعطيته قرضا 10,000 فرده إلي 10,100 من غير اشتراط، هل يجوز؟ نعم يجوز لأن ليس بيننا اشتراط ولا مواطأة ولا اتفاق ولا شيء، يجوز هذا وهو نوع من أنواع القضاء الحسن. طيب أعطيته 10,000 إلى 6 أشهر وقبل أن تنتهي هذه الأشهر بعد شهر أو شهرين أو 3 مثلا أرسل إلي هدية، أرسل إلي مثلا طعاما أو أرسل إلي ثيابا، أرسل إلي عباءة ألبسها وهذه العباءة مثلا قيمتها 1,000 جنيه، أرسل إلي نوع من أنواع الملابس إلى آخره، نقول هل كان بينك وبين صاحبك مجاملات من قبل من عادتي أن يهدي إليك وأنك تهدي إليه؟ قال نعم من عادتنا أن كل فترة يهدي أحدنا إلى الآخر من باب تهاد وتحابه وتوطيد العلاقات التي بيننا، نقول لا بأس أن تقبل هذه الهدية ولا يلزمك أن تكافئه بها ولا أن تحتسبها من دينك، لا بأس أن تقبلها. الحالة الأخرى أنه ليس بينهما معاملات من قبل وهذا أول مرة يقترض منه ولم يكن بينهما من قبل هدية ولا زيارات ولا شيء من هذا، فبعد أن أقرضه 10,000 هذا الشخص قال والله هذا الرجل فرج عني كربة وجزاه الله خيرا وإحنا الآن في عيد فأرسل إليه شيئا هدية ثوبا أو قلما أو ساعة أو نحو ذلك، وفعلا اشترى له ساعة خلينا نقول بمناسبة زواجه مثلا وأعطاه هذه الساعة هدية، هل للمقرض أن يقبلها في الحال اللي ما فيش منهم من قبل إهداءات؟ نقول ليس له أن يقبلها إلا أن يحتسبها من الدين، يقول هذه الساعة قيمتها 500 جنيه مثلا 500 جنيه والقرض 10,000 إذا ترد إلي 9,500 إذا قبلت منك الساعة، أو أن يكافئه بمثلها أخذ ساعة 500 فيرد إليه ساعة 500 أو يعطيه 500 أو يشتري له شيئا 500 ويرد إليه هذا بحيث لا يكون هذا له علاقة بالدين، لا يكون لهذا علاقة بالدين. فعرفنا الآن أن مسألة الاشتراط عموما محرمة وغير المشترط يجوز، والهدية لها هذه الأحكام المفصلة التي ذكرناها. قضية الاشتراط أيها الإخوة تقع في التعاملات مع البنوك. حقيقة العلاقة، وأنا قلت هذا من قبل وأكرره، حقيقة العلاقة بين من يضع ماله في البنك وبين البنك أنه مقرض للبنك. هذا التكييف القانوني للعلاقة بين الإنسان وبين البنك. إن كان الناس الآن يسمونها وديعة فليست هذه من الودائع، هذا من التلاعب بالأحكام الشرعية. الوديعة في الشرع، وسيأتي لها كلام إن شاء الله، هي أن أعطيك شيئا على سبيل الأمانة، ليس لك أن تتصرف فيه، تحفظه ثم ترده علي. فأنا مودع، أعطيتك مالا تحفظه وترده علي. هذا لا يحصل مع البنك. أنت لا تذهب إلى البنك وتضع فيه 1,000,000 جنيه والبنك يحفظها لك ثم يردها إليك، وإنما ينتفع بها البنك، يدورها في المعاملات وغيرها من طرائق البنك في تصريف المال والتربح منه. وأنت مقرض للبنك، أعطيته 1,000,000 ليرد إليك بدلها، لا يرد إليك عينها، فأنت مقرض له وهو يرد إليك بدلها بزيادة مشترطة، وهذا عين الربا. لهذا كان التعامل مع البنوك بهذه الطريقة محرما، لأنه قرض جر نفعا. وحتى في المضاربات سيأتي إن شاء الله أن المضارب ليس له أن يشترط قدرا معينا من الربح، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. المقصود أن طريقة أن أضع مالا في البنك وأخذ عليه ربحا، الناس يسمونه ربحا، هذا قرض جر نفعا فهو ربا. كذلك إذا كان البنك أصدر بطاقة ائتمان مثلا، تشتري بها شيئا ثم إذا تأخرت في السداد عن 50 يوما أو 60 يوما أو نحو ذلك تسد هذا بزيادة، نقول هذا ربا، قرض جر نفعا، هو أقرضك مالا وقال لك بعد 50 يوم إذا تأخرت سترد بزيادة، هذا أيضا نوع من أنواع ربا النسيئة، لا يجوز للإنسان أن يقبله ولا أن يدخل فيه. القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، حتى قال الفقهاء في أمثلة ذلك في فهم هذا الحديث، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا الحديث فيه ضعف لكنه مجمع على معناه، يعني تلقاه المسلمون بالقبول. قالوا من أمثلته أن شخصا أقرض شخصا مالا وقال المقرض للمقترض بشرط، مش أنك ترجعه لي بزيادة، ولكن أن تؤجرني سيارتك وتراعيني في مبلغ الإيجار، يعني أنا سأعطيك مثلا 100,000 وتردها علي 100,000 بعد 6 أشهر. متفقين ما شرطناش زيادة؟ أيوة ما شرطناش زيادة. قال له بس خد بالك بقى، أنا أعطيتك 100,000 لو سمحت، عاوز أجر السيارة بتاعتك شهر، ولو السيارة تؤجر 5,000 يا أخي برضو خليك مفتح معايا كده ويعني رعيني وأجرها لي 4,000 أو 3,000. نقول هذا محرم لأنه قرض جر نفعا. الألف اللي نزلت دي نزلت في مقابل القرض الذي أخذه منك أو الذي أعطيته إياه، فهو قرض جر نفعا. طيب أقرضك لتبيع لي، أقرضك عشان لما أقرضك بعد كده أشتري منك سيارة وأنت لا تريد بيعها لكني كسرت عينك بالقرض فأريدك أن تبيعني سيارتك، هذا أيضا نوع من أنواع النفع. فكل قرض جر نفعا أيا كان هذا النفع، في عقد آخر أو في مال يرد باشتراط أو نحو ذلك، فهو محرم إلا ما استثنيناه من الهدية والرد غير المشترط ونحو ذلك مما ذكرناه، والله تعالى أعلم. طيب نقول هذا ما يتعلق بالزيادة في القرض. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام القرض وندخل في الجعالة. الجعالة اسم غريب طبعا عند كثير من المستمعين الكرام، لفظ ربما أول مرة يطرق أسماعهم، ولكنه باب من أبواب المعاملات ويحتاج الناس إلى معرفة لأنه يقع كثيرا في حياة الناس. احنا عرفنا الإجارة، وأن الإجارة هي أن تعطي شخصا منفعة في مدة محددة ينتفع بها ويعطيك ثمنا لهذا الانتفاع، عرفنا هذا في المرة السابقة. فأنا أؤجر بيتي مثلا لمدة سنة، ينتفع به هذا المستاجر بالسكنة ويدفع لي أجرة دي إجارة. إنما الجعالة ما هي؟ الجعالة بكسر الجيم وفتحها وضمها، جعالة جعالة جعالة كله صحيح. الجعالة بصورة سهلة ميسرة أن يقول شخص مثلا من رد إلي مالي أو دابتي أو سيارتي المسروقة فله كذا وكذا، يعني يعطي عوضا من المال، يعطي مالا في مقابل عمل. هذا العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، قد يكون الشخص الذي سيقوم به محددا وقد يكون عاما مفتوحا من فعل كذا. فهذا نوع من أنواع الجعالة، بل هو جعالة. والله تعالى قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذه جعالة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، الذي يأتي بصواع الملك الذي ضاع نعطيه حمل بعير، هذه جعالة. شخص ضاعت سيارته أو سرقت فنزل إعلان من رد هذه السيارة أعطيه 50,000، إن السيارة مثلا بنصف مليون ولا حاجة، هذه جعالة. فمن ردها، من دخل في هذا بعد أن علم بهذا الإعلان وهذه وهذا العطاء، فإنه إذا ردها إليه يأخذ 50,000. وجدها شخص فقال أنا وجدت سيارتك أو وجدت دابتك أو نحو ذلك. طيب قال شخص مثلا من حرس بيتي فأعطيه في كل يوم كذا وكذا، هذا أيضا نوع من أنواع الجعالة. اللي يأتي يحرس بيتي أو يحرس أرضي أو يحرس مزرعتي يأخذ في كل يوم 100 جنيه، هذه أيضا جعالة. يبقى العمل قد يكون معلوما، من حرس بيتي الفلاني لمدة شهر، وقد يكون مجهولا، من رد علي دابتي متى أردها لا أعلم، ممكن أجدها وممكن لا أجدها، ليست أجرة، ليست هذه إجارة. ليه؟ لأن الإجارة لابد فيها من عمل معلوم، توصلني من هذا المكان إلى هذا المكان، تصنع لي شيئا معينا، تخيط لي الثوب على صورة معينة، تأتي وتكتب لي كتابة معينة، هذه كلها إجارات. لكن الجعالة أوسع، قد تكون مجهولة، لا أدري متى تنتهي، متى أنتهي من بناء البيت لا أدري، متى أرد عليك ضالتك لا أدري. فلك أن تقول من فعل كذا من أي خدمة أنت تحتاجها ويصح أن تستأجر عليها أعطيه كذا. فكل ما يصح الأجرة عليه، ما تصح الأجرة عليه أيضا يصح أن يكون جعالة. يعني لي أن أقول من جاء وصنع لي ثوبا حسنا بصورة معينة أعطيه 1,000 جنيه، هذه ليست أجرة، لأن يقول من فعل كذا أعطيه 1,000، وقد لا أحدد الصورة التي أريدها في الثوب، ثوبا حسنا وخلاص، فهذا جائز. أيضا من الفروق بين الجعالة والإجارة وهي مهمة، أن الفقهاء قالوا، وفي هذا خلاف لكن الذي ذكرناه ونرجحه، أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال البر التي لا يقوم بها إلا مسلم مما يتعدى نفعه، كالإمامة في المساجد وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الفقه ونحو ذلك، لا يجوز أن تأخذ أجرة عليها. لكن يجوز أن تأخذ جعالة، كما قال أهل العلم الذين منعوا من الإجارة جوزوا الجعالة، بأن يقول مثلا من أذن في هذا المسجد شهرا فله كذا، من صلى بنا التراويح في رمضان يأخذ كذا، هذه ليست أجرة بل هي جعالة. من حفظ أولادي جزءا من القرآن أعطيته كذا من المال، ممكن نحفظه في يوم، في أسبوع، في شهر، في سنة، إذا حفظته هذا الجزء من القرآن، جزء يعني مش بس 8/4، يعني قدر من القرآن أو جزء حتى، أو نصف القرآن أو القرآن كله. أقول مثلا من أخذ ولدي وعلمه القرآن الكريم كله من سورة البقرة إلى سورة الناس أعطيه مبلغا كبيرا من المال، وأحدد هذا المبلغ، لا بد من تحديده. إذا كان كذلك فمن قام بهذا العمل يجوز له أن يأخذ هذا العطاء أو هذه الجعالة أو هذا الجعل، وليس إجارة. للإجارة لها قدر معين من الوقت، تيجي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. أو من يوم كذا إلى يوم كذا، هذه أجرة محددة ولا يجوز أخذ الأجر على أعمال الطاعات التي يتعدى نفعها، فضلا عما لا يتعدى نفعه من الصلاة وغيرها، وقد سبق هذا في المرة السابقة. نرجع إلى ما أمامنا من العرض. الجعالة نتكلم عليها في عناصر. الأول الجاعل اللي هو يبذل المال، الذي قال من فعل كذا أعطيه كذا، هذا الجاعل. الثاني العامل اللي هو الشخص الذي سيقوم بالعمل ويستحق به الجعل. الثالث العمل نفسه، نفس العمل المطلوب بالقيام به، الخياطة، رد الضالة، الرقية، الأذان إلى آخره. الرابع الجعل اللي هو العطاء، الشيء الذي سيعطى، نفس الشيء الذي جعلناه مكافأة أو جائزة. الخامس الصيغة، صيغة الجعل. أما الجاعل فهو الشخص الذي يعطي أو الذي رصد قدرا من المال، من رد علي ضلتي، من بنى لي بيتا، من خاط لي ثوبا، من حفظ أولادي القرآن، من علمني فقها، من إلى آخره. كذلك عقد المحاماة، المحاماة نوع من الجعالة أو الجعالة. أذهب إلى المحامي، وطبعا يشترط أن تكون هذه القضية لي فيها حق، وإلا كان دفاعا عن باطل ويأثم به الإنسان. لكن قلت يا فلان أيها المحامي، أنا رجل مظلوم وغرر به، وهذا العقد وتفاصيله كذا وكذا، لو أتيت لي بحقي أعطيك 10,000. ممكن يقوم هو يأتي بحقي بعد جلسة، بعد جلستين، بعد 3 جلسات، ينفق مالا، يتعب، يبذل جهدا في هذا، ولكنه إذا أتى لي بحقي فإنه يستحق الجعل الذي وعدته به. فالمحاماة نوع من أنواع الجعالة. وكذلك إذا قال إنسان مثلا أرصد جائزة لمن يقبض على المجرم الفلاني، قال الرئيس أو الحكومة أو وزير من الوزراء، وزير الداخلية مثلا، هذا شخص من أتى به أعطيناه كذا وكذا، هذا الشخص المجرم من أتى به أعطيناه كذا وكذا من المال، من حفر لي هذا البئر أعطيه قدرا من المال. كل هذه من أنواع الجعالة. فالجاعل هو الذي يعطي المال أو يرصد المال مقابل عمل، سواء كان هذا العمل معلوما أو مجهولا. ثانيا العامل، العامل إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين. قد أقول لشخص معين يا فلان ابن فلان، يا محمد مثلا، لو حفظت أولاد القرآن أعطيك في مقابل هذا التحفيظ أعطيك قدرا من المال مثلا 10,000، فهذا جائز، هذه جعالة، وهو شخص معين. وقد يكون شيئا عاما غير معين، من فعل كذا أعطيته كذا، عمل محمد قام به، محمد قام به، أحمد قام به، عباس، لا فرق، المقصود أن من قام به أعطيناه هذا الجعل. ولهذا في القرآن الكريم ولمن جاء به حمل بعير، لم يحدد شخصا معينا، فيجوز هذا. ثالثا العمل، العمل لابد أن يكون مباحا، فلا يجوز أن يجعل الإنسان جعلا على شيء محرم. الجعالة لا تجوز على الشيء المحرم، كالإجارة لا تجوز على المحرم، مثل ما قلنا في الإجارة لا يجوز أن تستأجر على شيء محرم، تستأجر مثلا مغنية تغني لك، تستأجر آلة موسيقية تعزف بها، تستأجر حمام سباحة تأتي فيه برجال ونساء مع اختلاط وعري وكذا، هذا كله محرم. مثل ما والعياذ بالله يحصل في بعض الأفراح، يستأجر راقصة مثلا، كل هذا من المحرمات، هذه أجرة محرمة. كذلك الجعالة، لا يجوز أن أقول مثلا من ذهب إلى فلان وضربه بلطجة كده نعطيه كذا، يستأجر بلطجية، يسميه الناس استئجار بلطجية، وهي جعالة، لأن الضرب غير محدد وغير معروف، لكنها جعالة محرمة. أقول اذهب واضرب هذا الشخص الفلاني، إذا ضربته أعطيناك كذا، إذا كسرت يده أعطيناك كذا، والعياذ بالله، هذه جعالة محرمة، لأنها على عمل محرم، لابد أن تكون على عمل مباح وعلى عمل يجوز أن يستأجر عليه أو غيره، بس يكون عملا مباحا، ولا يشترط أن يكون معلوما، لا يشترط أن يكون العمل معلوما. لأن لما أقول مثلا للمحامي إذا كسبت هذه القضية أعطيك 50,000. قد يكون هذه القضية تحتاج مثلا شهر وشهرين وثلاثة وسنة وسنتين بحسب أحوال المحكمة إلى آخره، فهذا غير محدد، غير معين بوقت محدد، ولا معلوم ما كيف سيأتي بهذه الحقوق، وما المدة التي سيقضيها في هذا الأمر، وكم سيدفع من المال، كل هذه الأشياء لا نعرفها، فهو شيء مجهول. بخلاف لما أقول لو أنك حفظت ولدي جزءا من القرآن اليوم أعطيك كذا، يبقى أنا حددت له يوم وتحفظه جزءا من القرآن، فهذا نوع من أنواع الجعالة أيضا وهو جائز. من أذن في مسجدي لمدة شهر أو في شهر رمضان أعطيناه كذا، يبقى الأذان محدد والشهر محدد أيضا، فهو جعالة أيضا، وهي جعالة على عمل محدد لا بأس بها. أخيرا أو قبل الآخر، الجعل. الجعل لا بد أن يكون شيئا معلوما، الجعل لا بد أن يكون معلوما. ما ينفعش أقول مثلا من وجد سيارتي التي سرقت أو ضاعت سأعطيه جائزة. طب إيه الجائزة؟ لا ندري. لا نقول الجعالة لابد أن تكون محددة، جائزة قيمتها كذا. إذا حفظت ولدي القرآن سأعطيك مكافأة، نقول هذه ليست جعالة. من شروط الجعالة أن يكون الجعل معلوما، قل له كذا جائزة كذا، فهذا جائز أن تحدد الشيء المعلوم، الجعل بشيء معلوم، وبهذا تكون جعالة مع غيرها من الشروط. أخيرا الصيغة. صيغة الجعالة كل ما أدى هذا المعنى، من فعل كذا فله كذا، سأجعل له جعلا، سأعطيه عطاء، مكافأة، إلى آخره، كل ما أدى هذا المعنى فإنه يكون به العقد جعالة. هنا مسألة قبل أن ننتهي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بالجعالة. قالوا لو أن شخصا عمل لشخص عملا فيه منفعة ونوى به التبرع أو لم ينوي به شيئا، هل يستحق العوض؟ يعني إيه هذا الكلام؟ شخص وجد سيارة، فسيارة مرمية على الجنب كده بعد أن سرقت، أو محفظة ألقيت في الأرض فأخذها، ووجد البيانات واتصل بصاحبها واتفق معه أن يرد عليه هذه السيارة أو هذه المحفظة أو هذا المال الذي ضاع، فهل يستحق عوضا جعالة، يعني جعلا، في مقابل هذا الرد؟ يقول الفقهاء إذا لم يكن بينهما اشتراط من قبل ولا إذن بأن يفعل هذا فلا يستحق عوضا، وإنما يؤجر في الآخرة، يأجره الله عز وجل، وإذا أحسن إليه صاحب المال فهذا إحسان، لكن لا يلزمه. لأن بعض الناس يشترط، يقول لك والله أنا أرد لك الشيء الذي ضاع بس تديني كذا وكذا، ويجبرك على هذا، فنقول ليس لك أن تجبره، هو إذا جعل جعالة، إذا جعل جعلا فإنك تأخذه، وأما إذا رددته أنت من نفسك تبرعا أو إحسانا فليس لك أن تطلب منه شيء، إذا هو أعطاك فهذا من الإحسان. ولا شك أن السنة جاءت بأن يعطي الإنسان من بشره شيئا في مقابل هذه البشارة. كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه الرجل يبشره بتوبة الله تبارك وتعالى عليه في حديث الثلاثة الذين خلفوا، قال فلم أجد علي إلا ثوبي، والله لا أجد غير إلا ثوبيتين، والله لا أجد غيرهما، خلع ثيابه وأعطاها لهذا الذي بشره بتوبة الله عز وجل عليه. فالبشير يعطى شيئا على سبيل الإحسان وليس على سبيل الإلزام. فإذا نويت التبرع أو لم تنوي شيئا فلا تستحق، ولكن إذا كان الإنسان قد أرصد نفسه للعمل، أعد نفسه لهذه الأعمال، ليس هناك اشتراط، نعم، ولكن معروف أن هذا الشخص مرصد للعمل، لهذا العمل المعين. يعني الآن مثلا جاء شخص وقف في مكان يركن سيارته، وهذا المكان فيه أناس يقفون يمسحون السيارات وينظفونها، فالرجل قاعد في السيارة منتظر وجاء هذا العامل ومسح السيارة. هذا مثال يحصل كثيرا. قال له صاحب السيارة لا تمسح، فأصر على أن يمسح. هل يستحق؟ لا، لا يستحق. طيب صاحب السيارة يراه وهو يمسح ولم يلتفت إليه وسكت، هذا عرفا يعد إذنا له بالمسح، ويكون مستحقا جعلا في مقابل مسح هذه السيارة، لأنه جعل نفسه، أعد نفسه وأرصد نفسه للقيام بهذا العمل، والعرف يقتضي أنه يأخذ ما دام لم يمنع. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه قاعدة مضطردة. فأنا ممكن أركب مع سائق سيارة، سائق تاكسي، ولا أتفق معه على أجرة، لكن معلوم أن العداد مثلا سيقول كذا وكذا، فأنا ملتزم بما في العداد. طيب وقف شخص بسيارة، أو أوقفت شخصا بسيارة، سيارة نقل جماعي، ميكروباص مثلا، فركبها هذا الرجل ووصل إلى المكان الذي يريده، يلزمه أن يدفع الأجرة حتى لو لم يكن بينهما اتفاق، لأن العرف جرى بذلك. فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن افترض أن شخصا وقف لك بسيارة في مصر، نتكلم في مصر، في عرف أهل مصر، لأن في بعض البلاد يختلف العرف، وقف لك بسيارة ملاكي ليست أجرة، ومثله لا تعقد معه إجارة، وقال لك يا فلان اتفضل معي، أنا رايح الطريق ده واركب معي السيارة، وانت تظن ان هذا من باب الإحسان، لأن مثلا من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، وبعد ما وصلك قال لك لو سمحت 50 جنيه. تقول له ليه 50 جنيه؟ يقول لك والله وصلتك، والمشوار ده لو كان تاكسي كنت دفعت فيه 75، أنا أقول لك 50 مش 75. هل يلزمك؟ نقول ليس أجرة، لا، السيارة ليست أجرة، والسائق هذا الرجل يملك سيارته، والعرف لا يقول أنك تعطيه، وليس بينكم اتفاق. تعرف لو وقف لك واتفق من أول أمر، يقول لك بسيارة الملاكي سأوصلك وأخذ منك 50 جنيها، لا بأس، سيارته يتصرف فيها كيف ما شاء، لكن بدون اتفاق ولا اشتراط ولا عرف لا يستحق شيئا. ومثل هذه المسائل العرف يضبطها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وما لا قدر له محدد في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وهذه قواعد معروفة عند أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد انتهى وقت حلقتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار